الملالوج. يا سلام. يا ولد يا شهباز، شهباز يا ولد يا شهباز. ايوه امي. وينك يا ولد يا شهباز؟ ايوه امي انا اجي. شهباز وينك امي؟ ما في صرخ. ايوه وينك وينك يا شهباز؟ اسمع. ايوه امي. اسمع ابيك الحين. ايوه. تروح تغسل السياره الفان. ايوه. عشان ان شاء الله بننزل الديره بعدين امي. زين. ايوه. وابيك تطلع السطح. ايوه. لان الحلال امس. ايوه. عدم السطح بعدين. وابيك تنظفه. ايوه. زين. زين. وابيك تنزل. ايوه. شيل الانبوبه. انبوبه تعبيها بعدين. زين. زين. وابيك بعد ما تخلص. ايوه. وتنظف. ايوه. وتغسل. أيوة. أبيك تروح. أيوة. ترمي القمامة. زين. زينة. أبيك تنزل. أيوة. عشان إيش؟ أمي عمي. إيه؟ أمي خلاص يا أمي. إيش هذا أمي؟ أنا أغسل، أنا أنظف، أنا أشيل، أنا أرمي. أنا في جمل، أنا ما في إنسان. بعدين 5 شهر ما في فلوس. أبشكن أبشكن. إيش هذا أمي؟ أبشكن نهي أبشكن. أنا كيف أكل؟ أبشكن أنا كيف إيش؟ أبشكن نهي أبشكن. أنا كيف يا أمي؟ أبشكن ابشكن. حرام عليك. ابشكن نهي ابشكن. حرام يا ناس. جابها زهار سمارة بعدين في خسرانا. ظالم خش النار. ظالم خش النار. ظالم خش النار. انا كل يوم تعبانا ما فيهم سهرانا. ظالم في خربانا. ظالم في خربانا. ظالم في خربانا. انا ما في فلوس زعلانا. 5 شهر جي انا. ظالم في شبعانا. ظالم في شبعانا. ظالم في شبعانا. ابشكن ابشكن ابشكن نهي ابشكن. ابشكن ابشكن ابشكن نهي ابشكن. ابشكن ابشكن ابشكن نهي ابشكن. ابشكن نهي ابشكن. ابشكن أبشكن. أنا في شكل كل يوم بعدين ما في فلوس. أبشكن أبشكن أبشكن. حرام يا ناس. أبشكن. حرام يا ناس. أبشكن أبشكن. حرام والله حرام والله.